بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة سبأ يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أما سبأ فهي بلاد باليمن، وهي التي تعدل الآن في اليمن بلاد مأرب، فهي بلاد سبأ. والسد المذكور هنالك هو سد مأرب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وسبأ هذا لها سبأ هذه لها ذكر في سورة النمل، إذ قال الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. فهذا يدل على أنهم كانوا في سعة من الرزق ورغد من العيش. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية تفصيلها جنتان عن يمين وشمال، أي عن يمين الداخل وعن شمال الداخل. كلوا من رزق ربكم، فيه إباحة الأكل الحلال الطيب، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه يجوز الاستكثار من الحلال الطيب لقول أيوب عليه السلام لما ملأ أنظرين كان معه من جراد من ذهب خر عليه من السماء وطفق يحث يجمع في حجره، فناداه ربه: ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. ففيه جواز استكثار الصالحين حتى الصالحين من الحلال الطيب. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فالشكر مصاحب للأكل، فحتى تدوم النعم علينا يلزمنا أن نقدم لها شكرا. وقد تضافرت عشرات الأدلة على ذلك، أن النعم تستوجب شكرا حتى تحفظ وحتى تدوم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا على نعمي التي أنعمت بها عليكم. قال لسليمان عليه السلام وقال لداود عليه السلام: اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. والمدقق للنظر في كتاب الله يجد عشرات الأدلة كما سلف. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، مقابل ذلك فصل لربك وانحر. يجد: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأمام هذه النعم، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يجد قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى قوله في آخر السورة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويجد كثيرا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويجد: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، ثلاثة أشياء نعم على نساء العالمين. ومقابلها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكلها نعم تستوجب حمدا، فلذلك حتى تدوم نعم الله علينا ولا تسلب منا، علينا أن نقدم لها شكرا بكل صور الشكر، باللسان وباليد وبالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة من الله بها عليكم ومع ذلك رب غفور. قال العلماء في الآية دليل على رحمة الله بالمؤمنين وأن المؤمن تزل قدمه ويتعثر ولكن لا ييأس، لأن الرب غفور، غفور للمذنبين إذا تابوا إليه. فماذا كان أمام هذه النعم؟ قال تعالى فأعرضوا، لم يقدموا شكرا ولم يوحدوا ربا، لم يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى، فأعرضوا. فسنة الله جارية، فأرسلنا عليهم سيل العرم أي سيل الإفساد. فالعرم الشرير المفسد، العارم الشرير المفسد، وسيل العرم السيل المدمر المفسد. ولذا قالوا في ترجمة أحد الشيوخ البخاري محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم وكان بعيدا عن العرامة، يعني كان بعيدا عن الشر والإفساد. وهو في مصر يقولنا أبو عرام، في الحقيقة أنها أبو الشر والإفساد، عامل فيها أبو عرام نفس المادة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وهذه تجدها مضطردة أيضا في كتاب الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفرت فأذاقها الله، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فالعصيان والكفر يستجلب عذابا وزوالا للنعم. أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. ذكر العلماء في وصف حدائق سبأ وبساتينها أمورا كثيرة طويلة يطول المقام بذكرها، وأوصافا كثيرة لكن لا تقوم على دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم في شأن سبأ حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يذكرون أن المرأة كانت تحمل المقطف اللي نسميه في مصر الغلق على رأسها القفة وتمشي، بس مجرد مشي تتساقط الثمار في القفة اليانعة الطازجة فتمتلئ. ذكر أمورا طويلة الله أعلم بها، لكن قال تعالى آية ويكفينا وصف ربنا. قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقصة سد مأرب ودمار سد مأرب مبسوطة في كتب التواريخ. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، أثل الغابة، وشيء من سدر قليل، شوك وأشجار شوك وشيء من سدر قليل. السدر القليل تعرفون السدر النبق هو الذي قد ينتفع به ما في الأكل منه أو في الاغتسال به بعد طحنه ومعالجته، لكن لم يكن كثيرا. فالنافع كان شيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وكان من نعم الله عليهم أن جعل بينهم وبين القرى التي بورك فيها وقرى بيت المقدس، يعني جعل الله المسافة بين بلاد اليمن وبلاد سبأ فيها محطات استراحة، كلما تعبت وجدت محطة استراحة، إذا بلغك الجهد تجد استراحة. فمن هنا أخذ العلماء مشروعية التنظيم، مشروعية الترتيب. الاستراحات ليست كثيرة في كل مكان، إنما هي على المسافات التي ينتفع بها، لأن الله قال وقدرنا فيها السير، كلما إذا سرت وبدأت تتعب تشعر أن هناك استراحة تستريح فيها. فهي إذن من الأمور التي ذكر العلماء لما قالوا ما من مهنة إلا ولها أصل في كتاب الله، الحدادة اعمل سابغات وقدر في السرد، اصنع الثقب على قدر المسمار لا تجعله متسعا فلا يؤتي المسمار أكله، ولا تجعله ضيقا فيفصم الحديد عند الطرق. كل المهن، الفخار ذكر أصله في كتاب الله صلصال كالفخار، كل المهن تقريبا على الإجمال. فهنا أيضا للتخطيط وقدرنا فيها السير، فجعلنا بينهما بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة محطات بلاد تستريح فيها، تأكل فيها، تنام فيها، تأمن فيها. قدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ما أعجبهم هذا، هذه الراحة وهذه الاستراحات ما أعجبتهم. طيب ماذا تريدون؟ يريد التعب، نحب نتعب، نخرج في البرية ونتفسح، نجمع الحطب ونتعب ونكد من أجل أن نجمع أحطاب وننضج بها اللحم. طلبوا المشقة، طلبوا الأمر الشاق، ولا يشرع للمؤمن أن يطلب الأمر الشاق، لا يشرع لك أن تطلب الأمر الشاق عليك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي عاده النبي فرأه خفت فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله النبي هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان أفضل، أو لو قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان أفضل لك. فمن شأن أهل الغباء تمني البلاء، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يا ربي هكذا يقولون عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو كانوا فقهاء ما قالوا ذلك، لطلبوا العافية. فمن شأن الرسل أنهم يسألون الله العافية، لا يسألون الله البلاء، ويسألون الله أن يؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيهم عذاب النار. قال موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. تتضافر النصوص لإثبات هذا المعنى. حي على الصلاة. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Kala Allahu Teala ve cealna beynahum ve beynel kura leti barakna fiyha ve ya kura beytil makdis. Vel barakatu fiyha barakatun dunyaviyyetun ve barakatun ukhraviyye. أما عن البركة الدنيوية فقد كان هنالك في هذه الأماكن بيت المقدس كان فيها أيضا نعيم وفيها تجارات وفيها زروع وثمار كما قال تعالى الذي باركنا حوله. البركة الأخروية بكثرة الأنبياء وتضعيف الصلاة في هذه الأماكن في المسجد الأقصى. قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفلنا. فاللفظ قد يستجاب، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. قالوا ربنا بعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم، كان من حق أنفسهم عليهم أن يريحوها، من حق نفسي علي أن أبحث لها عن مكان تستريح فيه، تهدأ فيه، تنام فيه، فلنفسي علي حق. ذلك كان الكافر أشد الناس ظلما لنفسه، لأن من حق نفسي عليه أن يبحث لها في الآخرة عن مكان آمن، عن جنة تستريح فيها وتهدأ فيها وتنعم، لكن ظلمها فأنزلها أسوأ المنازل، أنزلها الجحيم لا يموت فيها ولا يحيى. فلو أنه في الدنيا ألقي في الفرن العالي الذي يصهر الحديد ومات كان أيسر عليه ملايين المرات من أن يدخل نار جهنم، لأنه سيموت هنا في الدنيا، سيموت في لحظة سينتهي، لكن هناك لا يموت فيها ولا يحيى. فالكافر ظلم نفسه أشد ظلم، ولذلك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ظلمت فيه نفسك أشد الظلم بإدخالها جهنم تخلد فيها، وأيضا ظلمت ربك، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى لا يضره كفر من كفر، فأنت جعلت لله شريك بخست ربك حقه، الله له حق عليك فأنت لم تؤدي لله حقه، والله غني عنك. قال تعالى فقالوا ربنا بعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم، إذن لنفسي علي حق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حق. إذا تعبت حق نفسي علي أن أستريح، إذا شعرت باحتياجي إلى النوم نمت، وإذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد، إنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فنفسي لها علي حق فضلا عن سائر الحقوق. فلما دعوا على أنفسهم أن يباعد الله بينهم وبين أسفارهم ظلموا أنفسهم. نفسي إذا مشيت 2 كيلو أحتاج أرتاح فأنزل أستريح، لكن قلت يا رب من عايز المحطات الاستراحة، أمشي 10 ساعات وأتعب وكد وأفرش في البرية ونام وأسوي الأرض، جلبت لنفسك نكدا وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث، كان عبرة يعتبر بها، شتتهم الله في كل مكان وجعلهم شذر نظر كما يقول العلماء. ومنهم من هاجر وجاء إلى جزيرة العرب، فلذلك ترى جزيرة العرب مثلا سواء وجدت السعودية أو قطر أو تسأل عن فلان القحطاني يرجع إلى اليمن، ترى القحطاني في اليمن وفي السعودية وفي الإمارات وفي كل مكان تشتتهم، حتى قيل إن الأوس والخزرج أصلهم من اليمن. قال تعالى فجعلناهم أحاديث، إذن الشخص أيضا يحرص أن لا يتحدث الناس عنه بشر. فإذا كانت إحدى العقوبات من الله أن يجعل الشخص أحاديث وأن يجعل الأمة أحاديث يتندر بها ويتفكه بها. إذن لا يشرع لنا أبدا أن نتمنى أن نكون أحاديث للناس، ناس يتندرون بنا ويسخرون منا ويتخذوننا هزوا. ليس لا نجلب لأنفسنا ذلك. نعم قد ينال الكفار من المؤمنين لاستقامة أهل الإيمان، ولكن هذا ليس بضائر. أما إن وافق قولهم حقا فهذا الذي يضر. ولذلك قال هارون عليه السلام في دعائه، قال لموسى عليه السلام: فلا تشمت بي الأعداء، الأعداء سيتكلمون عني ويقولون أخوه ضربه، أخوه أخذ بالحياة وجرجره على الأرض، لا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين. فليس من الشرع أبدا أن تجعل نفسك أضحوك للناس ويتكلمون فيك بحق وأنك فعلت وفعلت. زي كان من الشرع أن نستر على أنفسنا إذا زلت منا الأقدام، وأن نسطر على إخواننا ولا نسعى لفضيحة أنفسنا. الله قال في شأن الخليل إبراهيم وهو يقول في دعواته الطيبة المباركة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي يا ربي بعد حياتي بعد مماتي من يثني علي. يقول كان صالحا. كذلك في الملأ الأعلى: اجعل لي لسان صدق في الآخرين، قيل في الملأ الأعلى وقيل أيضا بعد مماتي في الحياة الدنيا. أما أهل الكفر اتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال تعالى: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم وشتتناهم في البلاد. لما جاء السيل ودمر بلادهم وعم الخراب بلادهم، كل واحد بحثه عن طريق يسير فيه. فبعد أن كانوا آمنين مطمئنين تشتتوا وذهبوا في كل البلاد. فنعوذ بالله، فالمعاصي، ألا تظن أن الأحداث التي تجري في هذه الدنيا تجري خبط عشواء؟ أبدا. حتى الدول التي قدر الله سبحانه وتعالى على أهلها ما قدر من بلايا في الدنيا قد يكون لها أسباب مثل هذه الأسباب، قد يكون لها أسباب، لأنه لا يتسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، ولا يستتب أمن بلد إلا بإذن الله، ولا يزول عنها الأمن إلا بإذن الله. فهذه حقيقة علينا أن نعيها. والله ما الحكام ولا الأمريكان ولا الكفرة إلا وهم فقط ينفذون فينا ما أراده الله بنا، من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون، هم فقط ينفذون فينا ما كتبه الله علينا. قد قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. فالذي شتتهم، ولا تقل أمم متحدة تدركهم ولا غير ذلك، الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، تشتتوا في عموم الأرض. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على ابتلاءات الله، شكور لنعم الله. فجمعت الآية بين الصبر والشكر. والحياة الدنيا تدور على هذا، إما أنت في ابتلاء تحتاج إلى صبر، وإما أنك في نعماء تحتاج إلى شكر. لا يخلو الأمر من هذين الأمرين، إما كان الحمد لله نائم آمن مطمئن آكل شارب تصلي لربك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر قدر استطاعتك، وإما أنك في ابتلاء من مرض أو من خوف أو إلى آخره أو فقر أو أي سبب من أسباب الابتلاءات. فالمؤمن حاله يدور بين الصبر والشكر، والناظر إلى حال عموم الأنبياء يجد هذا التقييد، إما النبي في عافية والحمد لله نصر على أعدائه، وإما أنه مبتلى ببعض أصحابه أو ببعض الكفار أو بغيرهم، فدائما كان حالهم يدور بين الصبر وبين الشكر، فالحياة دائما في كبد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لدلالات واضحات بينات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، حقق فيهم إبليس ما كان يتوقعه، فإبليس قد أقسم قبله فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فتحقق فيهم ظن إبليس وتوقع إبليس، صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، إلا فريقا من المؤمنين سلمهم الله من اتباعه، فكانوا قلة، ولكن القلة أمام الفساد الكاسح لا تنفع بشيء. قال تعالى: إلا فريق من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان، ما كان ماسك سيف ويضرب على الرقاب إذا خالفتموني سأقتلكم، ما كان له حجة أيضا قوية يحتج بها عليهم، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، أي ولكن لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وقيل إلا لنعلم لنرى، فالعلم أحيانا يطلق على الرؤية، رؤية يطلق عليها علم. قال تعالى: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ربك على كل شيء حفيظ، يحفظ عليهم أعمالهم، يحفظ عليهم ما قالوه وما صنعوه وما تمنوه، وهو ليس بظلام للعبيد. ربك على كل شيء حفيظ. هل هذا يفيد أن ربنا سبحانه حفيظ فقط لأعمال بني آدم وأقوالهم ونواياهم، أم أنه حفيظ على كل شيء، حتى الدواب وحتى الجن وحتى الإنس، وحفيظ على كل شيء حتى ورق الشجر، كل شيء ربي عليه حفيظ. وهذا من وجوه التقرب إلى الله بعبادته. وكما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن الشخص يستدل على وحدانية الله وعلى قدرته وعظمته بأمور ثلاثة: بأحكامه وتشريعاته التي شرعها للخلق. فإذا نظرت لأي حكم من أحكام الله ودققت النظر فيه تجد فيه غاية النفع، غاية النفع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فكر فيها. أحكامه وتشريعاته، أسمائه وصفاته، إذا وقفت مع أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، وقفت مع قول الله تعالى سريع الحساب، تستدل بها على عظمة الله. أنت محاسب وتعبان ومصدع في حسابات شركة صغيرة ومعك 10 محاسبين من أمثالك، فما ظنك بالذي يحاسب الخلق كلهم، سابقهم ولاحقهم، إنسهم وجنهم، ما صدر منهم وما استكن في صدورهم، ما عملوه وما أرادوا أن يعملوه، فعليم بنواياهم، ما ظنك برب العالمين. قال أيضا والشيء الثالث: الذي يستدل به على وحدانية الله وقدرته، سننه في خلقه، يستدل بسننه في خلقه، كيف أمهل الظالمين، كيف انتقم منهم، كيف جعل العاقبة للمتقين. تأمل ستستدل بذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى. كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، هم الذين سلمهم الله وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.